الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فنصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، هذا مجلس آخر من مجالس مدارسة متن أقرب المسالك مع القراءة في الشرح الصغير. وقد كنا في المجلس الماضي وصلنا إلى أواخر هذا الفصل، حيث تكلم المصنف رحمه الله عن جائزات الصلاة بعد أن تكلم عن فرائض الصلاة وسننها ومندوباتها و مكروهاتها ومبطلاتها. ختم الفصل بالكلام على ما يسمى عندهم بالجائزات، شيء يجوز فعلها في الصلاة. إذن هذه ستة أنواع من مسائل الصلاة، ولهذا هذا الفصل من أهم فصولي من أهم الفصول، لأنه يتكلم عن هذه المسائل، عن هذه الأنواع من المسائل الست: الفرائض والسنن والمندوبات والمكروهات والمبطلات والجائزات. قال رحمه الله: لا، بعد أن تكلم عن المبطلات قال لك لا، أي لا تبطل، لا بإنصات قل لمخبر وقتل عقرب قصدته، ولا بإشارة بعضو لحاجة أو رد سلام، ولا بأنين لوجع وبكاء تخشع وإلا فكالكلام، ولا بتنحنح ولو لغير حاجة، ولا بمشي كصفين لسترة أو دفع مار أو ذهب دابة، وإن بجنب أو قهقراء، ولا بإصلاح رداء أو سترة سقطت لجواز ما ذكر كسد فيه لتثاؤب، ونفث بثوب لحاجة وقصد التفهيم بذكر في محله وإلا بطلت. هذه المسائل التي تسمى بالجائزات، ذكر منها ما تيسر. قال لك لا بإنصات قل لمخبر، إذا كان الإنسان حوله ناس يتكلمون فأنصت قليلا لهم شرط القلة، فإنه لا هذا هذا جائز. طبعا سيذكر هو أن معنى جائز هنا أنه ليس مبطلا للصلاة، وليس لكنه قد يكون يعني وليس مكروها طبعا، لأن المكروهات تقدمت، لكن قد يكون خلاف الأولى، وقد يكون جائزا مباحا، وقد يكون مندوبا، وقد يكون واجبا. المهم أنه يدخل في دائرة الجائز بهذا المعنى، أنه ليس منهيا عنه، ليس منهيا عنه، لكن من خلاف الأولى إلى يصل إلى الوجوب أحيانا. فهنا يقول لك لا بإنصات قل لمخبر، إذا استمع قليلا لمخبر له أو لغيره بشيء فلا تبطل صلاته. ويدل على هذا حديث قصة مالك بن الدخشم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وسمع الناس يقولون إنه منافق وكذا، فبعد الصلاة قال لا تقولوا هكذا، ليس يقول لا إله إلا الله يبتغي بها الله إلى آخر الحديث. قال العلماء هذا دل على أنه استمع إلى حديثهم وهو يصلي، ولكن بشرط القلة، فإن كثر قالوا تبطل الصلاة. وقتل الجائز الثاني، وقتل عقرب قصدته، وقتل عقرب قصدته كذلك، إذا اتجهت إليه عقرب، هذا المقصود بقصدته، فله أن يقتلها في الصلاة. ويدل على هذا حديث أبي داود وغيره، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الأسودين في الصلاة وكذا، الحية والعقرب، وإذا كان مأمورا بقتلها فلا يمكن أن تبطل الصلاة. فإذا لم تقصده كره يعني كره له أن يقتلها إذا كانت متجهة إلى اتجاه آخر. حتى إن المحشي ذكر أنها لا تبطل بانحطاطه لأخذ حجر يرميها به، لأنه سيأتي معنا أن للانحطاط، يعني كأنه يظهر من كلام المحشي في عدة مسائل أن الانحطاط عند المالكية قد يكره، لكنه لا يبطل الصلاة إلا إذا تكرر، إذا انحط أكثر من مرة تبطل من الانحطاط الواحد فلا يبطل الصلاة. قال الجائز الثالث، قال ولا بالمسألة الثالثة، ولا بإشارة بعضو لحاجة، إذا احتاج أن يشير بشخص فهذا جائز، وقد يدل على هذا أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار لأبي بكر أن يثبت مكانك لما جاء وأبو بكر قد أم الناس. كذلك عائشة أشارت لحفصة لأسماء برأسها قالت ما بال الناس، فأشارت سبحان الله، فقالت آية فأشارت برأسها النعم. والنبي صلى الله عليه وسلم يرى من خلف ظهره في الصلاة، فقد يدخل هذا في السنة التقريرية والله أعلم، وإن كان الناس في ذلك اليوم كانوا كثيرين جدا فالله أعلم، لكن يكفي الحديث الأول ويكفي قياسه على المسألة التي بعدها وهي الرابعة. قال أو رد سلامي، أيضا إذا سلم عليه وهو يصلي فإنه يرد بالإشارة، وقد جاء في هذا حديث في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي والأنصار يدخلون عليه فيسلمون فيشير في رد السلام إليهم. وهذا ذكر المصنف في شرحه أن الراجح فيه أنه واجب، لأن أصل رد السلام واجب، لكن لا يجوز له أن يرد بالقول، فإن رد بالقول بطل الصلاة. أما الرد بالإشارة فقال الأرجح أنه أو الراجح أنه واجب، الراجح أنه واجب، ولهذا قلنا معنى الجائزات هنا واسع. فهذا أيضا يأخذ منه الإشارة لغير السلام. نعم، وقد نص المحشي أن هذا ولو كان في صلاة الفرض، ولو كان في صلاة الفرض. طيب، قال في المسألة الخامسة ولا بأنين لوجع. إذا كان الإنسان يصلي وهو متألم فأن، فقال لك هذا لا يبطل الصلاة. أما إذا لم يكن اختيارا فهذا واضح لأنه يعني ليس بيده، لكنه قيده في الشرح بأن يكون قليلا وإلا بطل، يعني إذا كثر الأنين قال تبطل. وأيضا استظهر المحشي من كلامه أن ظاهره ولو كان فيه له ولو كان له فيه نوع اختيار، لأنه أطلق ولم يقيد، فيقول ظاهره ولو كان له فيه نوع اختيار. طيب، المسألة السادسة، قال وبكاء تخشع. إذا بكى الإنسان من الخشوع فإن هذا، قال تخشع في الشرح، قال أي خشوع، كأنه يشير إلى أنه ليس المقصود أن يتصنعه، وإنما المقصود أن يعني يغلبه الخشوع فيبكي، فهذا لا يقطع الصلاة. والدليل على هذا حديث عبد الله بن الشخير رضي الله عنه، وأنه سمع للنبي صلى الله عليه وسلم أزيزا كأزيز المرجل من البكاء في الصلاة. وأيضا أبو بكر كان كما قالت عائشة إن أبا بكر رجل رقيق، إذا قام متى يقوم مقامك لم يسمع الناس من البكاء شدة بكائه. وقد ذكر هذا المحشي يعني أو المقرر، واحد منهم المقرر نعم المبارك، نقلا عن النفراوي أنه استدل بهذا الحديث، وهو واضح خلافا لبعض المذاهب. بعض العلم يشددون يقولون إذا بكى ولو من الخشوع فإن صلاته تبطل، وهذا في البكاء، والبكاء بالمد هو بصوت، فنحن نتكلم عن البكاء الذي يصحبه صوت. أما البكاء الذي ليس له صوت ويسمى بكا هكذا بالقصر بكا، فهذا قالوا لا تبطل إلا إذا كان كثيرا اختيارا، لا تبطل لأنه أمره أخف ليس فيه صوت أصلا، فلا يبطل إلا إذا كان كثيرا وباختياره، أما إذا كان قليلا أو كان كثيرا لكنه ليس باختياره فلا تبطل لأنه ليس فيه صوت، وإنما التفصيل في الذي فيه صوت. إن كان لا يبطل لكن بشرط أن يكون لتخشع وأن يكون ليس باختياره. وظاهره ولو كثر، ظاهر هذا أنه لا تبطل صلاته ولو كثر بكاؤه تخشعا بصوت حيث كان غلبة، أما إذا كان اختيارا كتصنع بعض الناس البكاء أو مبالغتهم تعمدا في العويل وكذا في الصلاة فهذا لا يصلح، هذا عندهم تبطل صلاته به. أما إذا كان خشوعا وغلبة فهذا لا تبطل صلاته به. قال المحشون ظاهر ولو كثر، قال هذا محشي المحشي هنا الصاوي نقلا عن المحشي الدسوقي أو غيره. طيب، هذا هو الأصح يعني حتى من حيث الأثر خلافا لبعض المذاهب الأخرى. قال وإلا فكالكلام. وإلا هذه ترجع إلى الأنين وإلى البكاء، إلا يكن الأنين لوجع وإلا يكن البكاء لخشوع فيجري فيهما تفصيل الكلام. وسبق التفصيل في الكلام أنه يبطل عمده ولو قل وسهو إن كثر، أما إذا كان سهوا قليلا فإنه لا يبطل، وهذا كله في البكاء بصوت. طيب قال وكذلك في الأنين ولا بتنحنح ولو لغير حاجة. التنحنح هو أن يقول الإنسان هكذا إذا يريد أن يصفي صوته من شيء عرض لحلقه، هذا يسمى تنحنحا. وقال لك لا تبطل الصلاة بتنحنح بحاجة بل ولو كان لغير حاجة، هكذا ذكر المصنف وأقره المحشي، ولكن المقرر المبارك رحمه الله اعترض عليه ونقل كلاما عن النفراوي أنه إذا كان لغير حاجة فإنها تبطل، وهو المتسق مع قاعدة المذهب يعني عموما. وإن كان بعض العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية يميل إلى أن هذه الأصوات الطبيعية ليست كلاما ولا تقاس على الكلام وأنها لا تبطل الصلاة، لكن المذهب يفصلون فيه يفصلون، ولهذا سنقرأ كلامه إن شاء الله في الشرح. تكلم أيضا عن التنخم وعن عدد من الأصوات التي تشبه هذا. ولو لغير حاجة هكذا قال واستدرك عليه كما ذكرنا. ولا بمشي كصفين لسترة. هذه المسألة الأنين هي المسألة السادسة، والبكاء هي المسألة السابعة، والثامنة هي التنحنح، والتاسعة مشي كصفين. هذه التاسعة يعني أن يمشي صفين وما أشبههما، أو أدخلت الكاف الصف الثالث يعني مشيا ليس بعيدا جدا ولا قليلا جدا، لا يشترط أن يكون قليلا جدا بل وسطا. هذا إذا كان لمصلحة، كان يمشي لسترة مثلا هو بعيد عن السترة فأراد أن يقترب منها، أو دفع مار يتحرك لأجل أن يدفع مارا، وهذا بناء على أنه أن حريمه الذي لا ينبغي أن يمر فيه طويل يعني أطول من مكان سجوده. وإلا فعلى الراجح الذي تقدم لنا في المذهب الذي رجحه المصنف نفسه من أنه على قدر ما يحتاجه لسجوده فقط، لا يحتاج أن يمشي، لا يحتاج أن يمشي، وإنما يمد يده فقط يمنعه. لكن إذا قلنا بأنه، لأنه نقل في المذهب آخر أنه قد رمي بحجر أو وذكرنا هذا، فإذن يكون يمشي ليمنع الإنسان أن يمر بين يديه، يجوز له هذا ولا تبطل صلاته بهذا. وأيضا هم ذكروا أن هذا يصلح أيضا لسد فرجة في الصف، يقولون ثلاث صفوف غير الصف الذي خرجت منه والصف الذي دخلت فيه ما بينها ثلاث صفوف. وبهذا يتبين أن إنكار العوام في بلادنا مثلا على بعض الإخوة عندما يتحركون من صف إلى صف، وكذلك إنكار بعض الناس في الحرم وكذا، أن هذا يعني ليس صحيحا، على ليس متفقا عليه على الأقل، ربما يكون في بعض المذاهب أو كذا، لكن مثلا في بلادنا التي الأصل فيها مذهب الإمام مالك لا يحسن لا أثرا ولا مذهبا إنكار. وهذا من فوائد قراءة المذهب، أن الإنسان إذا قرأ هذا يعلم الناس، يقول هذا الأثر يعضده والمذهب يعضده، فكيف تنكرونه على أي أساس؟ وأما في الحرم حيث تتعدد المذاهب على الأقل إذا كان هذا مذهبا لك فلا تشتد في الإنكار إذا قبل أن تعرف مذاهب أهل العلم الآخرين، يمكن أن يقال لمن أنكر لا سيما أنه يعضده الآثار التي تدل على عدم التشديد في مثل هذا، لأن هذه حركة في مصلحة الصلاة. أو ذهاب دابة كذلك، هذا يدخل في المشي، مشي أو ذهاب دابة، إذا كانت ستذهب دابته فإنه يجوز له أن يتحرك أو أن يمشي ليأتي بها ويمسك بزمامها مثلا نحو ذلك. وقد روى البخاري، قد ذكر هذا يعني بعضهم هنا، أن أبا برزة يعني دابته مشت فمشى معه، فسبه رجل من الخوارج، كان في قتال للخوارج، فسبه رجل من الخوارج وقال فعل الله بهذا الشيخ وفعل وفعل، فأظنه قضى صلاته وكان ذلك الخارجي قد ذهب، فقال لو أدركته لقلت له إني غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 أو 7 غزوات أو 8 غزوات أو كذا، ورأيت تيسيره لم يكن يعني يفعل مثلكم وكذا، وإني إذا ذهبت انشق شق علي ذلك أو نحو ذلك. سنقرأ نصه لعلنا إن شاء الله عندما نقرأ الشرح، لأنه ذكره محقق للكتاب وأشار إليه المقرر، أشار إلى أن أشار إليه المقرر. فهذا يعني يدل على أن مثل هذا الأمر في واسع، وأيضا خاصة إذا كان في فلات من الأرض ويشق عليه ذهابها، فقالوا له أن يذهب. إذا كان يحتاج إلى حركة طويلة وكثيرة، فإنه إن كان الوقت ضيقا أو المال هذا لا يشق عليه فإنه لا يقطع صلاته. أما إذا كان هذا المال كثير يشق عليه ذهابه، وكذلك إذا كان سيتضرر مثل أن يكون في فلات من الأرض، فله قالوا أن يقطع الصلاة ولو ضاق الوقت، لأنه سيتعرض إلى هلاك. فهنا أذن له من تيسير الشريعة أن يقطع ويدرك هذه الدابة. قالوا إن بجنب أو قهقرة، يعني لا يلزم أن يكون المشي في خاصة ولا سيما في مسألة الدابة، لا يلزم أن يكون يعني إلى الأمام، بل يجوز، وقد يكون هذا راجعا لجميع المسائل، يجوز أن يتحرك إلى اليمين أو إلى اليسار أو إلى الخلف. القهقرة، القهقرة بمعنى أن يرجع إلى ظهره هكذا وهو مستقبل القبلة، لكن لا يستدبر، فإذا استدبر بطلت صلاته. والمحشي قال يستثنى من استدبار الدابة، فيجوز له أن يستدبر مسألة الدابة خاصة. ولا بإصلاح، إصلاح رداء، نعم قد يقاس هذا، يعني بعضهم يسأل عن الأطفال إذا انفلتوا مثلا في الحرم ونحو ذلك، هذا يعني قد يكون باب أولى، لكن هذا إذا كان سيحصل يعني ضرر مثلا ونحو ذلك. ولا نعم المشي الخفيف لا بأس، وإذا كان مثلا سيضيع بحيث يحصل مشقة عظيمة وكذا، يعني الشريعة مبنى على التيسير والله أعلم، لكن ينظر في تحريره. ولا بإصلاح رداء، هذه إذا جعلنا مسألة المشي جميعا مسألة واحدة، هذه المسألة العاشرة. ولا بإصلاح رداء بمعنى سبق معنا أنه يندب للمصلي أن يلبس الرداء، والرداء هو شيء زائد يضعه على كتفيه، مثل ما يسمى عندنا الآن بالمشلح الذي يلبس فوق، يعني نوع من الزينة، خاصة في حق أئمة المساجد يتأكد أكثر. فإذا سقط هذا الرداء فهل له أن يلتقطه ويلبسه مثلا ويصلحه؟ قالوا نعم، لكن إذا كان من غير انحطاط فقالوا مندوب، ليس فقط جائزا مباحا، لأنه يؤدي إلى مندوب، فوسيلة مندوب مندوب. أو إذا كان جالسا أصلا لا يحتاج إلى انحطاط مثلا فهذا مندوب، نعم. وأما إذا كان فيه انحطاط فيعني فيه نوع يكره من أجل هذا الانحطاط، يعني أن الانحطاط مرة واحدة مكروه، أما إذا أكثر قال المحشي تبطل. طيب لكن عموما إذا كان انحط مرة واحدة وأخذه فإنه لا، الصلاة لا تبطل. وكذلك قال أو سترة سقطت، إذا كان له سترة فسقطت السترة فإنه لا تبطل بإصلاحها ولو انحط لإصلاحها، لكن سبق أنه قد يكره الانحطاط. أما إذا كان مثلا جالسا فأصلحها فلا بأس بذلك، بل قد يكون يعني له حكم ما الغاية مندوب مثلا. لجواز ما ذكر، أي لجواز كل ما سبق، لماذا لا تبطل الصلاة بكل هذه المسائل؟ كل هذه المسائل لأنها جائزة، والجواز قلنا يشمل كل ما ليس منهيا عنه من الواجب إلى خلاف الأولى، لكن لا يدخل فيه المكروه والحرام. فمنه ما هو واجب كرد السلام، ومنه ما هو مندوب كإصلاح الرداء، ومنه ما هو خلاف الأولى كيعني بعض ما ذكر هنا، بل قد يدخل خلاف الأولى مثل لعله الإنصات للمخبر، وقد يدخل يكون جائزا مستوي الطرفين. طيب قال كسد فيه لتثاؤب، كذلك من المسائل الجائزة أن يسد فمه إذا تثاءب، بل هذا مطلوب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تثاءب أحدكم في الصلاة فليكذب ما استطاع. فإن يعني ما معنى الحديث أنه أمر يعني الامتناع من التثاؤب ما استطاع الإنسان ويضع يده على فيه، فإن الشيطان يدخل. أيضا يضحك إذا قال أحدكم ها ها يضحك الشيطان عليه. ونفس بثوب لحاجتي، هذا حديث طبعا في الصحيحين أصلا. ونفث بثوب لحاجة، كذلك النبي صلى الله عليه وسلم أرشد في هذا، إذا بدرت بأحدكم بادرة فليقل هكذا، وأخذ بطرف ثوبه وبصق فيه وحك بعضها على بعض، فيقول لك هذا إذا كان لحاجة هو جائز. وقصد التفهيم بذكر في محله وإلا بطلت، هذه ثلاث مسائل شبهها، فإذا انضافت إلى ما تقدم زادت وصلت إلى 13 مسألة. قصد التفهيم بذكر في محله يعني أن يذكر ذكرا يريد أن يفهم به شخصا، فهذا فيه تفصيل، إن كان في محله جاز، وهذا بالذات في القرآن هذا التفصيل. مثلا إنسان يستأذن عليه يدق الباب فقال ادخلوها بسلام آمنين مثلا، هذا ما حكمه عند المالكية؟ حكمه أنه إذا كان في محله، بمعنى أنه وافق مثلا قرأ الفاتحة ثم أراد أن يبتدئ فاختار هذه الآية ليبتدئ بها، هذا محل لها، فحينئذ لا تبطل جائز. أما إذا كان في غير محله، وهذا له صورتان، مثلا كان يقرأ في الفاتحة أو كان يقرأ في سورة أخرى فقفز إلى هذه الآية وغير ما كان يقرأ فيه، فتبطل الصلاة لأن هذا في محله كأنه كلمه، له حكم الكلام. هذا معنى قوله وقصد التفهيم بذكر في محله وإلا بطلت، وإلا يكن في محله بطلت، لكن هذا في القرآن. أما في التسبيح وقال المحشي مثله التهليل ونحوه الحوقلة وما إلى ذلك، فهذا لا يضر، والصلاة كلها محل له، لأن الصلاة كلها محل لهذه الأذكار فليس كالقرآن، فلا تبطل الصلاة بذلك. طيب نمر على الشرح. نعم الإشارة تقدمت ستأتي. قال لا تبطل الصلاة، نعم، ثم ذكر أشياء لا بطلان فيها لجواز فعلها في الصلاة ما لم تكن كثيرة بحيث يعتقد من رآها أنه ليس في صلاة أخذا مما تقدم. طبعا يشترط في هذه الأفعال الجائزة أن لا تكثر بحيث تدخل في ضابط البطلان بالفعل الكثير، أن يعتقد من رآها أنه ليس في صلاة فتبطل حينئذ، لكن إذا كانت أقل من ذلك لا تبطل أخذا مما تقدم. فقال لا تبطل الصلاة بإنصات قل لا كثر، لا كثر لمخبر بكسر الباء اسم فاعل، أي إنصات قليل لمن أخبره أو أخبر غيره بخبر وهو في الصلاة، فإن طال الإنصات بطلت، كثر بطلت. وأما لو قال إيه فتبطل بمجرد القول كما تقدم، إذا أصدر صوتا مثلا، أنا ما أدري هل إيه هذا يقصد أو يقصد إيه المصرية، لأن الشيخ مصري فربما يقصد إيه يعني ماذا تقول، فقال تبطل بمجرد القول كما تقدم. ولا قتل عقرب، وفي إيه الفصيحة بمعنى زد من الكلام وكذا، لكن لا أتوقع أن الشيخ يقصدها الله أعلم. ولا قتل عقرب قصدته، أي جاءت عليه، إذ هي لا قصد لها، هي لا قصد ولا عدم قصد، لكن المحشي اعترض عليه نوعا ما، قال المناطق قالوا الحيوان هو المتحرك بالإرادة، فهي لها نوع من القصد، لها نوع من القصد، قد ترى شخصا وتتجه إليه بقصد لدغه، لا مانع يعني. إذا كان الله عز وجل ذكر عن النملة أكثر من هذا بكثير، أنها فهمت وأن هذا سليمان ملك ومعه جنود وهم لا يشعرون وأشياء كثيرة، والهدهد أبلغ من هذا، فهم أن هذه ملكة وأن هذا عرش وأن هذه يسجدون للشمس من دون الله وأنهم كذا. فإذا ليس الحيوانات كما يظن كثير من الناس أنهم لا يفهمون إلا شيئا محدودا جدا، لا تفهم إلا شيئا محدودا، لا، لهم نوع من الفهم. ولا تبطل بإشارة بعضو كيد أو رأس لحاجة طرأت عليه وهو في الصلاة، إشارة بالأعضاء أو إشارة لرد سلام على من سلم عليه وهو يصلي، والراجح أن الإشارة لرد السلام واجبة وتبطل إن رده بالقول. قال المحشي والراجح أن الإشارة لرد السلام أي ولو في صلاة الفرض، وأما ابتداؤه بالإشارة، ابتداء السلام بالإشارة فمكروه، يعني لو كان إنسان يصلي فدخل شخص فأشار إليه يعني كان يقول أهلا وسهلا مرحبا سلاما، هذا مكروه، لأن الرد يختلف عنه، الرد هو واجب، إذا سلم وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوا. قال ولا تبطل بأنين لوجع إن قل وإلا بطلت. قال المحشي ظاهره ولو فيه نوع اختيار كما تقدم، إذا كان قليلا لا تبطل. وبكاء وبكاء تخشع أي خشوع، ليس مقصود تخشع تفاعل بأنه يصنع ظاهر ولو كثر أو سيأتي. وإلا يكن الأنين لوجع ولا البكاء لخشوع فكالكلام. ما معنى فكالكلام؟ قال يبطل عمده ولو قل، قل شيء من عمده يبطل، وسهوه إن كثر، أما إن قل فلا تبطل، لكن فيه السجود. السهو القليل فيه السجود عندهم، لأن الزيادة الفعلية كما سيأتينا في السهو يسجد لها ولو لم تكن من جنس أفعال الصلاة عند المالكية. حتى لو كان شيء ليس من جنس أفعال الصلاة في الزيادة فإنه يسجد لها الزيادة الفعلية. قال وهذا في البكاء الممدود، بكاء وهو ما كان بصوت، يقول بكاء ما كان بصوت، بكا بغير صوت. ولهذا قالوا أما المقصور بكا وهو ما كان بلا صوت، بكا بلا صوت، فلا تبطل إلا بكثيره ولو اختيارا. المحشي يعني قال صواب العبارة أن يكون إلا بكثيره الاختياري، لأن أصلا كثير الذي فيه غلبة الذي يكون غلبة لا تبطل. ولهذا لخص هذا نقلا عن حاشية الأصل فقال وأما إذا كان لا صوت فيه فإنه لا يبطل اختيارا أو غلبة تخشعا أم لا، وينبغي إلا أن يكثر الاختياري منه. إذن الأصل في البكاء المقصور بلا صوت أنه لا يبطل مطلقا إلا في حالة واحدة إذا كان كثيرا واختيارا، طيب لأنه بلا صوت فأمره خفيف. وأما بصوت فإن كان اختيارا أبطل مطلقا، لأن هذا صوت أحدثه متعمدا ما في داعي له، كان لتخشع أم لا، بأن كان لمصيبة مثلا. يعني قد يقول قائل كيف يبكي المصلي لغير التخشع؟ مثلا إنسان يصلي فقالوا له ابنك مات فبكى بصوت وانتحب، انتحب بصوت، فقال هنا تبطل صلاته. وإن كان غلبة، طبعا هذا إذا كان اختيارا بطلت مطلقا لتخشع ولا غير تخشع، وإن كان غلبة فإن كان لتخشع لم تبطل وظاهره ولو كثر، وإن كان لغير التخشع كالمصيبة أبطل، يعني ظاهره ولو قل مدام أنه إيش لغير التخشع. إذن اشترط للصوت، الخلاصة أن الصوت الذي البكاء الذي بصوت يشترط لئلا يبطل أمران، أن يكون لتخشع وأن يكون غلبة، أن يكون غلبة لا اختيار، وظاهره ولو كثر لا يشترط فيه القلة، هكذا استظهر. قال ولا تبطل بتنحنح ولو لغير حاجة، وأقره المحشي، قره المحشي بأنه لغير حاجة، لكن قال المقرر نقلا عن النفراوي وبه تعلم أنه إذا كانت، طبعا ذكر حديث علي وأظن أن فيه مقالا في إسناده أنه كان له مدخلان من النبي صلى الله عليه وسلم، فكان إذا أتيته وهو يصلي تنحنح لي، وأظنه هذا من جهة الإسناد في إشكال. قال وبه تعلم أنه إذا كان تلاعبا بلا حاجة أصلا يبطل، كما في المجموع وحواشي، واستظهره الشيخ سالم السنهوري يعني جماعة من علماء المذهب قالوا التنحنح إذا كان بلا حاجة أصلا فهذا تلاعب فتبطل به، وظاهر الحديث يشهد له، خلافا لإطلاق الصاوي تبعا لعلي الأجول. إذن خالف المقرر نقلا عن النفراوي هذا الكلام، ونقله عن جماعة من العلماء أن التنحنح إذا كان بلا حاجة فهو تلاعب فتبطل به الصلاة، خلافا للدردير وللصاب. وذكر بعد ذلك كلاما في التنخم والجشاء ونحو ذلك، يمكن أن تراجعوا. وكل هذا نقلا عن النفراوي في الفواكه الدواني لشرح الرسالة، وهو شرح عظيم يعني مشتمل على كثير كثير من المسائل النفيسة. قال ولا تبطل بمشي المصلي كصفين أدخلت الكاف الثالثة، الصف الثالث لستره لسترة يقرب إليها، يعني هذا تقدير للمسافة، مسافة ثلاث صفوف، قال يقرب إليها ليستتر بها، وهذا فيه يعني أنه مطلوب النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها ليقطع الشيطان عليه صلاة، خوفا من المرور بين يديه أو دفع مار بين يديه بناء على أنه يستحق أكثر من محل ركوعه وسجوده. وإلا إذا قلنا بالراجح أنه إنما ينبغي أن لا يمر أحد بين يديه فيما يكفي ركوعه وسجوده فقط فلا يمشي لتيسر دفعه وهو بمكانه، وهذا واضح، أو مشى نحو الصفين لأدي ذهاب دابة ليردها. وذكر هنا محقق الكتاب أثر أبي برزة وفيه أنه قال وإني إن كنت أن أرجع مع دابتي أحب إلي من أن أدعها ترجع إلى مألفها فيشق علي، حتى يعني قال ترجع إلى مألفها، ما قال أنها تنفلت تماما تضيع عليه. وذكر أن في البخاري علق قال أثرا عن قتادة، قال قتادة إن أخذ ثوبه يتبع السارق ويدع الصلاة، طيب قال هنا والبخاري بوب في باب إذا انفلتت الدابة في الصلاة، هكذا بوب على هذا الأثر كأنه يرى، معروف من عادة البخاري أنه يبوب الأثر التي يراها، يرى ما جاء فيها، لأجل ذهاب دابة ليردها أو لإمساك رسنها مثلا ما تقاد به، فإن بعدت قطع وطلبها، يجوز له أن يقطع وأن يطلبها، لكن هذا فيه تفصيل. طيب لكن نكمل كلام الشرح، قال وإن ضاق الوقت إذا ترت وإن ضاق الوقت حتى ولو ضاق الوقت متى إذا ترتب على ذهابها ضرر، ضرر يدفع، ضرر يزال، هذا من قواعد الكبرى. ودابة الغير كدابتي، نفس التفصيل. ومثل المشي لما ذكر، المشي لسد فرجة في صف، فلا تبطل بمشي كالصفين فيما ذكر، هذا هو نص عليه. لكن المحشي لخص فقه المسألة، قال حاصل فقه المسألة أن الدابة إذا ذهبت فله أن يقطع الصلاة ويطلبها إذا كان الوقت متسعا وكان ثمنها يجحف به بهذا الشرط. فإن ضاق الوقت أو قل ثمنها فلا يقطعها، إذا كان الوقت ضيقا وهي لا تجحف به، أو كان ثمنها قليلا ولو كان الوقت واسعا فلا يقطعها. هو ذكر أن هذا التفصيل يجري في كل أمور المال، وهذا مهم جدا. قال وغير الدابة من المال يجري على هذا التفصيل، إذن هذا التفصيل في كل الأموال، مال سيضيع عليك في الصلاة فهل يجوز لك أن تقطع؟ وهل يجوز؟ قال لك إذا كان هذا المال قليلا فلا تقطع، وإذا كان الوقت ضيقا فلا تقطع، وإلا إذا كان يخاف الضرر على نفسه فيقطع ولو ضاق الوقت، حتى ولو كان سيذهب الوقت، مثلا إذا كانت الدابة وهو بمفازة سيهلك إذا ضاعت، وإلا قطع، يجوز له أن يقطع حينئذ. قال هذا التفصيل يجري في أمور المال عموما، إذا كان مال ستهلك بذهابه يوسع لك حتى لو ضاق الوقت، أما إذا كان لن تهلك بذهابه فينظر هل يجحف بك أو لا، إذا يجحف بك اقطع، إذا لا يجحف والوقت فلا تقطع. طيب قال وهذا يعني التفصيل واضح من قواعد الشريعة العامة. قال ودابة الغير مذول، نعم. قال وإن كان المشي بجنب أو قهقرة بأن يرجع على ظهري، هذا تصوير للقهقرة، والاستدبار للقبلة مبطل، يعني ليس المقصود بالمشي أن يستدبر القبلة، لا، يمشي إلى الأمام أو إلى الجنب أو القهقرة إلى الخلف وهو متجه وجهه إلى القبلة. لكن قال المحشي عن الاستدبار مبطل، قال أي في غير مسألة الدابة، فيجوز له أن يستدبر القبلة في الصف والصفين والثلاثة، مكتوب عندي وإن كان، لعل إن كان لا يتمكن منها إلا بالاستدبار، يعني استثني من هذا الدابة إذا كان لا يتمكن منها إلا بالاستدبار فجوزوا له الاستدبار. قال والحاصل أن الاستدبار لعذر مغتفر، والعذر إنما يظهر في الدابة، قالوا في الحشي أنه نقلوا عن الدسوق، إذن يستثنى من هذا مسألة الدابة، جوزوا له الاستدبار إذا كان لا يمكنه أخذ الدابة إلا بذلك. ولا تبطل بإصلاح رداء سقط من فوق كتفيه فتناوله ووضع عليهما ولو طأطأ لأخذه من الأرض. قال المحشي بل ذلك مندوب إذا أصلحه وهو جالس بأن يمد يده يأخذ من الأرض، أما إن كان قائما وانحط لذلك فيكره، ولا تبطل به الصلاة إن كان مرة وإلا أبطل لأنه فعل كثير، وقد تقدم هذا شرحناه آنفا. أو سترة نصبها إمامه ليصلي لها سقطت ولو انحط لإصلاحها، أيضا قال المحشي أي مرة وأبطل إن زاد، نفس الشيء نفس الكلام. وكما أنها لا تبطل في جميع ما تقدم، إذن الانحطاط الواحدة أو المرة الانحطاط لصح ليس فيها إبطال، لكنها قد تكره. وكما أنها لا تبطل في جميع ما تقدم ما لم يكن عليه سجود في ذلك، وإنما لم تبطل ولا سجود عليه، لماذا؟ لجواز جميع ما ذكر، والمراد بالجواز عدم المنع، فلا ينافي أن بعضه خلاف الأولى كالإنصات للمخبر وقتل العقرب إذا لم يخش منها الضرر، وأن البعض واجب كالإشارة لرد السلام، وبعضها مندوب كالمشي للسترة، ومحل عدم البطلان إذا لم تكثر هذه الأشياء كثرة، وقد ذكر هذا فيما تقدم لكن عاده لمزيد الإيضاح، كثرة يظن مشاهدها أنه ليس في صلاة وإلا أبطلت لدخولها تحت قوله وبكثير فعل كما تقدم، وشبه في الجواز وعدم البطلان قوله كسد فيه أي فمه بيدي اليمنى لتثاؤب، بل هو مندوب وهو بمثنات فمثلثة، التثاؤب بالتاء ثم الثاء، انفتاح الفم عند انعقاد البخاري بالدماغ من كثرة الأكل أو النوم، طبعا أشياء كانوا يقولونها قديما. وهو هنا المحشي قال مندوب سد الفم للتثاؤب، قال أي في الصلاة أو غيرها إذا كان السد بغير باطن اليسرى وإلا يعني كره لملابسة النجاسة. يعني يقولون أسدد فمك بباطن اليمنى أو ظاهرها أو بظاهر اليسرى، هذا هو الذي يندب لك. أما باطن اليسرى فلاستعماله في الاستنجاء ونحوه يقولون يكره، يقولون هذا من آداب سد الفم. ونفث بسكون الفاء البصاق بلا صوت، هذا هو النفث، نفث بصاق بلا صوت، بثوب أو غيره لحاجة كامتلاء فمه بالبصاق، وكره لغيرها أي كره لغير حاجة، فإن كان بصوت بطلت، كان بصوت بطلت. إنما الكلام هذا التفصيل في إيش؟ في إلا يكن بصوت. لخص المسألة المحشقة، الحاصل أن البصاق في الصلاة إما لحاجة أو لغيره، وفي كل إما أن يكون بصوت أو بغير، فإن كان لحاجة فهو جائز كان بصوت أم لا، ولا سجود فيه اتفاق، وإن كان لغير حاجة فإن كان بغير صوت كان مكروها وفي السجود يساوي قولا، وإن كان بصوت بطلت كان عمدا وإن كان سهوا سجد على المتن. إذن الخلاصة أنه إن كان لحاجة جاز ولو بصوت، وإن كان لغير حاجة، إن كان بغير صوت كره، وإن كان بصوت بطلت عمدا أبطل عمده. طيب قال وقصد التفهيم، هذه آخر مسألة وبها ختم ونختم، أي تفهيم أحد أمرا من الأمور بذكر متعلق بقصد، أي قصد بالذكر من، أي قصد بالذكر من قرآن أو غيره كتسبيح ليفهم غيره، قصد نعم ليفهم غيره أنه في صلاة، أو ليتناول كتابا أو غيره، يعني إما ليفهمه أنه في صلاة أو يفهمه، مثلا إذا رفعت صوتك بآية ليعرف أنك في صلاة وهي في محلها لا بأس بذلك، أو لتأمره بشيء مثلا، أو ليتناول كتابا أو غيره بقوله يا يحيى خذ الكتاب بقوته مثلا، أعطاه يريد أن يأخذ الكتاب فقال يا يحيى خذ الكتاب بقوة، هذا إذا كان في محله، كان هو أصلا في ابتداء قراءته بعد الفاتحة، أو كان في أثناء السورة وصل إلى نفس هذا الموضع فلا بأس. قال أو ليأذن له في الدخول بقول ادخلوها بسلام آمين مثلا، وقوله في محله صادق بصورتين، أن يدخل عليه إنسان يطلب الإذن بالدخول أو يأخذ لعلها بأخذ شيء، فيبتدئ بعد الفاتحة بقوله ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون مثلا، هذا محل لأي آية، أن تكون الآن انتهيت من الفاتحة وتريد أن تبدأ، ابدأ بما شئت لأنه ما في إلزام، تبدأ بما شئت، أو يكون متلبسا بها سرا، أو يكون يعني وأصلا صلاة مثلا سرية فجهر بهذه الآية عندما وصل إلى مكانها لم يأتي بها خصيصا، فيجهر بها للإشارة للدخول، فإن لم يكن بمحله بأن كان تصوير لكونه في غير محله، بأن كان في أثناء الفاتحة قطع الفاتحة وذهب لهذه الآية أو آية الكرسي مثلا أو أي آية أخرى، كان يقرأ في سورة أخرى فانتقل لهذه الآية خصيصا ليفهمه بطل الصلاة، لهذا قال مثلا فدخل عليه شخص فانتقل إلى قوله ادخلوها بسلام أو نحوي فإنها تبطل، وهو معنى قوله وإلا يكن في محله بطلة الصلاة، لأنه صار بانتقاله مما هو فيه إلى ما ذكر في معنى المكالمة، وهذا في غير التسبيح، وأما هو فيجوز مطلقا في جميع أحوال الصلاة للحاجة. قال المحشي مثله التهليل والحوقلة، فلا يضر قصد الإفهام بهما في أي محل من الصلاة، فالصلاة كلها محل لذلك، نقل هذا عن الدسوق. قال وكذا لا تبطل بما تقدم في المكروهات من الالتفات وما عطف عليه، لأنها مكروهة فقط وليست مبطلة ما لم تكثر طبعا جدا، وكذا لا تبطل بتعمد بلع ما بين أسنانه من طعام، هذا تقدم لنا. قال ولو مضغ ليسارته، الطعام اليسير الذي بين الأسنان عادة، يقول هذا لا يبطل سواء ابتلعه أو حتى مضغه مضغا يسيرا، أو بتعمد بلع نحو زبيبة أو لقمة بلا مضغ وإلا بطل، إذا كان الطعام الذي بين الأسنان قليل جدا هذا فلا يبطل ولو مضغ، أما إذا كان أكثر من ذلك كزبيبة أو لقمة فإن كان بلا مضغ بطلت، أما إذا كان بمضغ بطلت ما تقدم لنا. قال واستظهر بعضهم البطلان إذا كان بلع زبيبة أو لقمة بلا مضغ يقول بطل لم تبطل، أما إذا كان بمضغ بطلت. طيب واستظهر بعضهم البطلان في المضغ وفي بلع كالزبيبة وهو ظاهر، يعني بعضهم قال لا ما بين الأسنان نعم لكن بغير مضغ، أما إذا كان معه مضغ أو بلع كزبيبة فإنه تبطل، لكن المعروف في المذهب هو الذي قبله، ولهذا نقل المحشي كلام مالك بنصه، قال قال مالك من كان بين أسنانه طعام كفلقة الحبة، يعني الحبة تنفلق إلى قسمين صغير يعني شيء صغير، فابتلعه في صلاته لم يقطع صلاته. أبو الحسن لأن فلقة الحبة ليست بأكل يعني عرفا لا تعد أكل إذا ابتلع لا يقال أكل فابتلع فلا تبطل به الصلاة. ألا ترى أنه إذا ابتلع في الصوم لا يفطر على ما في الكتاب؟ يعني يقول لك عندنا في مذهب مالك على ما في الكتاب المدونة حتى إذا الصوم الذي هو أصلا ركنه ترك الأكل لا تبطل الصلاة لا يبطل الصوم بذلك فأحرى الصلاة. قال فإذا كان الصوم لا يبطل فأحرى الصلاة انتهى من حاشية الأصل. وبهذا نكون فرغنا من هذا الفصل الذي فيه خصال الصلاة فرائض من الفرائض إلى الجائزات إلى طبعا إلى السنن المندوبات إلى الجائزات المكروهات إلى المبطلات المحرمات التي تبطل الصلاة. وهذا فصل يعني فيه لب ما يتعلق بأحكام الصلاة. أحمد الله عز وجل أن وفقنا لختمه هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وواصل إن شاء الله في المجلس القادم. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.